وقال حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. من لا تجب عليه زكاة الفطر، أي من لا تجب عليك أن تخرج زكاة فطرهم. تقدم شيء من الكلام في هذا عند الحديث على كل شخص كذا كذا كذا من المسلمين، ومفهوم من المسلمين أن غير المسلمين لا زكاة عليك. ولكن نظرا لتشعب هذا الباب أفرده مالك رحمه الله بباب مستقل وقال: من لا تجب عليه زكاة الفطر. فيقول لا تجب أولا على إيش؟ نعم، عبيد عبيدك، عندك عبد والعبد يملك عبد والعبد عبد يملك عبد، هؤلاء العبيد ملك العبيد، أنت تملك الطبقة الأولى ولا لا؟ العبد نمرة واحد في ملكك، العبد نمرة اثنين في ملك العبد نمرة واحد، عبد العبد زكاة على مين؟ أولا مالك يقول لا زكاة عليك يا صاحب العبد الأول زكاة العبد الثاني. طيب ما هي عليك زكاة؟ انتهينا من هذه؟ طيب وزكاته على مين؟ على نفسه هو لا يملك، على العبد الذي يملكه، العبد نمرة واحد ما هو مطالب بزكاة نفسه، سيده هو الذي يخرج عنه زكاته. فإذا كان لا يخرج زكاة عن نفسه هل يخرج زكاة عن عبده؟ ولذا الأئمة الآخرون يقولون عبد العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك ومالكه لا يملك. وبعض يقول لا، زكاة عبد العبد على سيد العبد الأول. ليش؟ لأنه لم يمتلك العبد نمرة اثنين إلا بإذن من السيد، لأن العبد لا يملك إلا بإذن من سيده في التملك. العبد يعمل ويكسب، العبد وما ملكت إيش؟ يمين لسيده. يقول أنا سمحت لك يوم تعطيني يوم لك عشان يجتهد شوي، أنا سمحت لك عشر ما تكتسب لك، كان بكسب عشرة دراهم صار يكسب خمسين، بعدين حياخد العشر، بدل ما ياخذ واحد صار ياخذ خمسه، ما كان ياخذ شيء. فيجتهد، ملكه باذن منه، تجمع عنده من هذه الدراهم وهذا الملك اشترى عبيد، يبقى السيد ملكه ولا لا؟ اذا اذن له في التملك، اذا عليه ان يدفع ايش؟ زكاه عبيده. انما عند مالك ايش؟ لا زكاه على السيد في عبيد العبيد. نعم. قال ولا في اجيره. مستاجر واحد عندك صبي في الدكان، واحد عامل في البستان، لكن بشرط ألا تكون نفقته داخلة في أجرته. إذا كنت تنفق عليه ولو كان أجيرا لك، خادما لك، غلاما لك، عليك زكاته. لكن إذا لم تكن النفقة داخلة فلا زكاة عليه، عليك له. نعم. ولا في رقيق امرأته. عندك الزوجة والزوجة تملك رقيق، زكاة رقيق الزوجة على من؟ على الزوج ولا عليها هي؟ الأحناف لا يرون زكاة الزوجة على زوجها، يقول هي اللي تخرج زكاة فطرتها بنفسها. فإذا كان هي، الأحناف لا يحملون الزوجة فطرة الزوجة، يبقى الزوج حيحمل فطرة عبيدها؟ ها؟ من باب أولى هي تحملهم. نعم. إلا من كان من عبيد الزوجة يخدمك أنت، عندها جواري ملكها، لكن جواري في البيت بيكنسوا بيغسلوا بيكووا، هذه خدمة لك وولادك ولا لا؟ يبقى عليك إيش؟ زكاتها. لكن جواري لها هي فقط، شيلوها ويحطوها، يبقى هذه خدمة لك أنت ولا لها هي؟ لها هي، تدبر حالها فيهم. فإذا كان عبيد الزوجة مماليك الزوجة يخدمون السيد، يخدمون الزوج، دخلوا في ايش؟ في من تلزمك نفقتهم فعليك زكاتهم. نعم. فإذا كان للشخص عبيد غير مسلمين تملك عبدا كافر يجوز أن تملكه ويخدمك فيما تصح الخدمة فيه، هل عليك أن تزكي فطرته؟ لا، لأن الفطرة تطهير، زكاة أي تطهير، وهل شوي صاع حب يطهر الكافر؟ ده نجاسة مغلظة ما يطهرهاش حتى لو نزل في البحر، لا يطهرها إلا الإسلام وقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لا زكاة عليه، سواء كان للقنية أو للإيش؟ للتجارة. لكن إذا كان للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، لكن زكاة الفطر لا. نعم. وبهذا انتهى كتاب الزكاة، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.